أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنفال، لازلنا في سورة الأنفال، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وتحدثنا أمس فيها، قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تتعرضوا لها فتصيب من سببها لها وحده دون سائر المؤمنين. والفتنة ابتلاء، كابتلاء أصحاب السبت بالحوت. واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب. إن قلنا المسألة مسألة حكم، على أساس يتضح لنا معنى شديد العقاب مع أنه رؤوف رحيم، فلماذا ما دام من هذا الرؤوف الرحيم ويسمع صرخات أهل النار وعذاب أهل النار يعني توجع أهل النار وأنين أهل النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني كل هذا، طيب وين هذا الرؤوف الرحيم؟ فين الرحمة؟ مع أنه في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أرحم وأرى في أحدكم من أمه وأبيه. طيب لماذا هنا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى حكم، والحكم إذا أنتهى صدر الحكم، لا مجال فيه لا مجال في حكم الله سبحانه وتعالى للرحمة، كما أنه لا مجال في حكم الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة بالنعيم أن يكون مع النعيم شيء يخالطه من مرض أو سقم أو هم أو غم أو كدر، لا مجال. المسألة مسألة حكم، الله سبحانه وتعالى حكم، من عمل هذا العمل فله كذا، ومن عمل هذا العمل فله كذا. إذن فلا يوجد مجال حتى نحن نقول أنه لا بد من الرحمة، أو نقول لا، الله سبحانه وتعالى نعم غفور رحيم لمن استقام وأطاع، وشديد العقاب لمن عصى وكفر، لأنها وصلت الرسالة كاملة إلى الجميع. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب، أي تيقنوا يقين بأن عذاب الله سبحانه وتعالى بأنه شديد، لا مجال فيه للرحمة. لو كان الإنسان لو بكى، ولذلك يقال أن الرد عليهم ما يقولوا يا مالك ادعو لنا ربك، قال يأتيهم الرد بعد 40 سنة، الحمد لله 50، بعد 40 سنة يعني من سنين الآخرة، الرد يأتي وهم منتظرين كل هذا الفترة، ثم يأتي الرد اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا يعني هذا الحكم، حكم إلهي سبحان الله. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، اذكروا حين كنتم قليلا يراكم أعداؤكم ضعفاء فهم جريئون على قتالكم، لأنهم يستضعفونكم لقلتكم ولما أنتم عليه من الفقر وقلة العدة من الخيل وغيرها، فأنتم في تلك الحال تخافون أن يتخطفكم الناس. واذكروا يا معشر المسلمين الذين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا الكلام موجه لهم، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يوم كنتم في مكة فأنتم كنتم أذلة قليل مستضعفين، تخافون الناس كلهم أن يتخطفوكم وأن يأذوكم، والآن تغيرت الحال، أنتم الآن في المدينة، تغير الوضع في المدينة، أصبحت لكم قوة وأصبحت لكم منعة وأصبحت لكم دولة وأصبحت لكم جيوش، فتغير الوضع، لكن اذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس أن يأخذوكم بسرعة، فآواكم وأيدكم بنصره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه الآية البعض من أصحاب رسول الله فسرها بأنها نزلت في أصحاب الجمل، في معركة الجمل، في من كانوا في معركة الجمل، في الإمام علي والزبير وطلحة وعائشة ومن معهم. فكان لأن روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال للزبير، قال يعني أنه مر ورأى الإمام علي هو جالس وكذا، قال أتحبه يا زبير؟ قال بأبي وأمي أنت يا رسول الله، نعم والله إني لا أحبك ما أحب أبي أو والدي. قال فكيف أنت وأنت تقاتله وأنت له ظالم؟ فيقول بعض قالوا كنا نقرأ هذه الآية ولا نعتبر بها حتى وقعنا فيها أصحاب الجمل. ولذلك كما قلنا أن الزبير بن العوام لما تبين له الحق انسحب من المعركة تماما، بينما الآخرين سوا. كذلك روي عن طلحة في آخر رمق له أنه وجد يعني جنبه أحد مع أن اللي قتله مروان بن الحكم ليثير الأذية يعني ما، فقال ممن أنت؟ في أحد الجرحى عنده وهم الاثنين يحتضروا. قال أنا من جند أمير المؤمنين. قال لي من الدائرة؟ قال لي أمير المؤمنين لله ورسوله ولأمير المؤمنين. فبعض الروايات يقول قال الحمد لله امدد يدك بايعك، يقول لهذا الجندي امدد يدك بايعك لأنه ممثل للإمام علي، كان عودة أو توبة، فبعض العلماء اعتبرها توبة. ولكن عند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصومة، لأن هنا دماء وهنا قتل وهنا أشياء يعني ما هي بالسهولة. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض. نعم. تخافون أن يتخطفكم الناس أن يأخذوكم بسرعة فآواكم وأيدكم بنصره، ففرجها الله عنهم بأن آواهم جعل لهم مأوى ودار إيمان هي المدينة المنورة، وأيدهم أي ضواهم بنصره ورزقكم من الطيبات فأغناكم عن العيش في دياركم وأموالكم لعلكم تشكرون، تعريضا لكم على شكر هذه النعمة العظيمة. واذكروا إذ كنتم بمكة مستضعفين أقلاء خائفين تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، نقلكم إلى المدينة مكان آواكم وأحتضنكم وبدأتم تشكلوا فيه القوة والمنعة، فآواكم وأيدكم أيضا بنصره في المدينة المنورة، كان النصر من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله، ورزقكم من الطيبات، رزقكم من الغنائم ومن الطيبات المدينة ومما كان يرد إلى المدينة لعلكم تشكرون، أي تعريضا لكم لتشكروا الله سبحانه وتعالى حتى يكون لكم الأجر ويكون لكم المثوبة بالشكر لله سبحانه وتعالى. وهذا تعريض من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يحمد الله ويشكر الله على النعم التي هم فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الخيانة لله ورسوله مخالفة، مخالفة ما يظهرونه من التزام بطاعة الله ورسوله والنصح لله ورسوله إلى خلافه. هذه الآية نزلت في أحد أصحاب رسول الله أبو لبابة تقريبا، نعم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال هنا الكشاف روي أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حاصر يهود بني قريظة 21 ليلة فسألوا الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى أدرعات وأريحة يذهبوا إلى فلسطين من أرض الشام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ هو سيد الخزرج أو الأوس، فأبوا وقالوا أرسل إلينا أبا لبابة مروان ابن عبد المنذر، وكان مناصحا لهم لأن عياله وماله في أيديهم. اليهود قالوا لا، سعد بن معاذ معروف يعني بقوته وقوة إيمانه يعني سيكون حكمه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى حكمه في قضية هؤلاء لأنهم الأصل أنهم حلفاء لهم، فرسول الله صلى الله عليه وعلى احتراما لهذا الرجل المؤمن العظيم حكم رسول الله، مع أنه كان في تلك الأيام كان قد أصيب في الخندق تقريبا، وعندما قمنا قصته كان وضع له خيمة في المسجد وقال اللهم إن كان عاد هناك حرب في رسولك صلى الله عليه وعلى آله أو هناك فأشفني حتى أنهي معه، فتوقف جرحه، توقف الجرح تماما وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى انتهى من حرب خيبر ومن اليهود ومن كذا، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فيهم، فحكم بحكمه المشهور اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إنه حكم من على سبع سماوات. فلما انتهت رجع إلى المكان فقال اللهم أما الآن فأعد يعني فالشهادة قال يعني انتقض الجرح في نفس المكان وتوفي شهيد رضي الله عنه وارضاه، وهو من افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عمره 37 سنه، له من الفضائل عند الله وعند رسوله تقول ان قد عمره 1000 سنه ما عمل هذا الرجل. نعم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فأبوا إلا أن ينزل، نعم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا أرسل لنا أبا لبابة مروان بن عبد المنذر، وكان مناصحا لهم لأن عياله وماله في أيديهم، فبعثه إليهم، فقالوا له ما ترى، هل ننزل على حكم سعد؟ يستشيرونه يهود، يعني الرجل مناصح لهم ولكنه مؤمن. فلما سألوا هذا السؤال لم يجيبهم بكلمة، أشر بيده، قال حكم سعد الذبح، ولم يطلقها من لسانه، مجرد إشارة أشار بها فقط، فأشار إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو لبابة فما زالت كدمايا حتى علمت أني قد كنت الله ورسوله. يعني في نفس اللحظة قال علمت، يعني شوف قوة الإيمان والصدق مع النفس والخوف من الله. قال فما والله تحركت قدماي إلا وقد علمت أني كنت الله ورسوله، فما زالت قدماي حتى علمت أني قد كنت الله ورسوله. فنزلت الآية، هذه الآية، ولا تخونوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فشد نفسه على سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة المسجد، النبي صلى الله عليه وعلى آله، فشد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال والله لا أذوب طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فمكث 7 أيام حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل له قد تيب عليك فحل نفسك، فقال لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاءه فحله بيده، فقال إني من تمام توبتي يا رسول الله أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الدم، أخرج من المكان اللي أنا فيه، وأن أنخلع من مالي كل ما أملكه، هذا اللي تسبب لي في هذا الكارثة الخيانة وبسبب المال وبسبب كذا، وأن أنخلع منه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصيب فيها الدم وأن أنخلع من مالي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله يجديك الثلث أن تتصدق به، لا تترك مالك كله ثم تصبح عالة على الناس وترجع بدل ما كنت غني تصبح فقير، تصبح أنت الآن تمد يدك إلى الناس. لا، الإسلام ليس هكذا، الإسلام يعني دين قوة ودين أنفة ودين شرف ودين عزة ودين كرامة. وأنا أنخلع من مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجيك الثلث أن تتصدق به، ولا يجوز أن يأتي الإنسان ويخرج من ماله وله أولاد وله ذرية، لهم حق أن يبقي لهم من هذا المال. ولذلك أن الإسلام لم يعطي للرجل التصرف إلا في ثلث ماله، إذا وصل إلى مرحلة معينة من مثلا في المرض، قالوا إذا وصل إلى المرض الذي يخشى أن يموت فيه وهو صاحب مال فليس له، تخيلوا يعني إن طلق فلا يقبل طلاق، لأنه يحتمل أنه طلق حتى لا يترث المرأة، وكذلك ليس له أن يعني يلعب بأمواله، ليس له إلا الثلث يتصرف فيه، سواء لله أو لرسول الله أو لشيء، لك الثلث والباقي خلاص انتهت، كفت يدك، أصبحت من حق الورثة إذا كان قد هو في مرض اللي يخشى منه، أو يأتي أحد ثم يأتي ويقول أنا وهبت أو نذرت مالي كله. فجاءك النبي صلى الله عليه وعلى آله رفض هذا اللي أتى وكان معه قطعة ذهب لا يملك الله، وقال هذه لله ورسوله، قال لا، خل لك يعني اترك لأولادك ولأهلك ما يستطيعوا أن يعيشوا به، يجزيك الثلث أن تتصدق به. وعن المغيرة، يعني هذا المغيرة ابن شعبة، نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هذا سبب نزول هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي لا تخونوا فيما أتممتم عليه من وديعة أو جوار أو صحبة في طريق أو قرض أو وصية أو رسالة أو مشورة أو مجلس قبل نعم قيل فيه سرا ائتمانا للحاضر وغير ذلك. كل هذه الأشياء التي تؤمنون عليها بكل الإنسان ما عنده من الأمانات يجب أن يحافظ عليها وأن يحافظ على عدم خيانتها. وأنتم تعلمون أن ذلك معصية لله تعالى وتعلمون وعده ووعيده وما يوجب اجتناب الخيانة من فوائد من فوائد الطاعة ومضار المعصية. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة ابتلاء أي اختبار، فالمؤمن لا يخون الله ورسوله من أجل المال أولا، لأن هذا كما قلنا في اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك قلنا الفتنة قد تكون فتنة ضارة وفتنة يعني الإنسان يبحث عنه. الفتنة الأصل في بعض الأخوان عندما يقرأ قال الله سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل، يعتقد أنها الفتنة المقصودة هنا اللي هي الرد عن الإسلام، الردة عن الإسلام، التشجيع المؤمن على أن يكفر، هذا معنى الفتنة، وليست معنى اللي يتبادر على الأذهان المعنى المشاحنة بين الناس، لا، هنا معناها الفتنة أي أن يأتي يفتن الناس عن دينهم فيعيدوهم كفار بعد أن كانوا مؤمنين. وهنا قد تأتي الفتنة في شيء محبب، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة متى؟ عندما تأتي وتفتن الإنسان عن دينه، عن أمانته، عن ما دام أن المسألة مسألة الإبن وكذا وكذا، فأتعاطف في المسألة دي، لا أحكم يعني لا أكون عدل أو لا أكون صادق في تعاملي، أخطأ ألتمس الأعذار، الأموال أتجنب الزكاة فيها، أبحث عن مخارج كما قالوا مخارج الزكاة والحيل في الزكاة كثيرة ومشهورة ومعروفة، ممن يخرج من ماله قبل حلول الحول في يوم أو يومين ويملك زوجته أو أولاده وبذلك أسقط الزكاة. والبعض يعني لكل ما شاء الله يعني الحيل لا أول ولا آخر لها، وكل يوم فيه جديد، التطور موجود فيما يسمى الحيل والاحتيال على الله وعلى رسوله، التطور موجود، لكن يعني يمكر على من؟ يمكر على الله والله خير الماكرين، يعني على من يعني؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الفتنة كنا بمعنى الابتلاء، أن الله سبحانه وتعالى رزق هذا الإنسان بهذا الولد وهذا المال فيفترض أن يستفيد منه أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه فتنة، المال والبنون فتنة، وكل الأشياء في الحياة الدنيا هي فتنة. يعني لو نظرت للرجال المال والمكانة والشهرة هذه فتنة، لو نظرنا للنساء الجمال والأشياء الموازية هذه فتنة، فأما أن نستطيع أن نتجاوزها أو أننا نكون من ضحاياها. وإحنا قلنا في المثال وضربنا مثال عندما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يخطب في المسجد على أصحابه، ثم دخل الحسن والحسين وهما لابسا يعني في عمر الظاهر سنتين أو ثلاث سنوات، ويلبس يعني كل منهم لابس قميص ويتعثر في هذا القميص، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أوقف الخطبة ونزل من المنبر يعني حتى أخذهم وحملهم ورجع إلى المنبر، فقال إن من أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هؤلاء الغلام هذان الغلامين يمشيان ويتعثران فلم أستطع إلا أن الحسن والحسين سلام الله عليهم، فنزل صلاة الله عليه وعلى آله وحملهما على كتفيه وأعادهم وخطب وهما على كتفيه. لذلك كان يقول سلام الله عليه نعم المطية ونعم الراكب، مطية رسول الله صلاة الله عليه وعلى آله والراكب الحسن والحسين سلام الله عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفرق بين حالكم اليوم وحالكم في المستقبل. فمن الفرقان إظهار دينهم على الدين كله وأمنهم بعد الخوف وتمكينهم في الأرض ورزقهم وكشف الشدة عنهم وغير ذلك. لذلك قلنا أن القرآن يسمى فرقان لأنه فارق بين الحق والباطل، وقلنا أن معركة بدر تسمى الفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، فالفرقان بمعنى الفرق ما بين أول ثم ما يأتي بعده، بشرط أن يأتي الخير. هذا الفرقان، فرق بين الشر وبين الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، فذلك فيما تقدم قبل التقوى، وفي الصغائر التي لا تنافي التقوى، وهي عندنا الخطأ والنسيان والمكره عليه فيما قد أمكن التحفظ منه، والله ذو الفضل العظيم. قال ويكفر عنكم سيئاتكم عند الإمام المفسر رحمه الله، قال ذلك فيما تقدم قبل التقوى، أي هذا التكفير، وفي الصغائر التي لا تنافي التقوى. المشكلة في هذه فيها يعني مسائل خلافية طويلة عريضة بين التكفير السيئات وتكفير كذا وتكفير كذا. هناك كتاب اسمه رسالة، اسمها رسالة الغفران، للعلامة رحمه الله سيد يحيى عبد الله راوية رحمه الله رحمة الأبرار، وهي المؤلف الوحيد له رحمه الله لرسالة الغفران. وكان الحوار بينه وبين السيد كان هنا حسن علي المستكى أو ما أدري من اللي منكم عرفه، كان يعني كان إنسان شيخ كاتبي قاسم، من هو يهدي أحسن علي عباس، هذا يعني كان القرآن يعني يمكن من أشهر قراء القرآن. فكان خلاف بينهم، فأورد السيد حراوية رحمه الله قصة الخلاف بينهما، يعني اختلاف وجهات النظر. فبعضهم يقول مسألة الصغائر هذه لا ما فيها توبة، ما فيها توبة، لأنها على قول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، انتهى. وقال الله سبحانه وتعالى إلا اللمم، الأشياء البسيطة اللي يلممها كل منا وحتى كل الناس، فهذه مغفورة إلى جنب الله. في قول في حديث النبي صلى الله عليه وعلاله الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما يتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما يتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما يتنبت الكبائر، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من حجه أو عاد من حجه كما كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه أي ذنب. فهذه كفارات ذنوب. أما المعاصي فلا بد من التوبة فيها. فهنا هذا مسألة يعني للعلماء فيها مجال ومطارحات ومناقشات وحوارات كثيرة، ولكن يبقى إن التوبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يقول إني لأتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني مغفور له سواء استغفر أو لم يستغفر، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قال إني لأتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. فنحن من باب أولى، يعني إحنا الملطخين بالذنوب، إحنا الملطخين بالمعاصي، إحنا الملطخين يعني ما يضر أحدنا لو استغفر في يومه 100 مرة أو إن شاء الله أكثر أو أقل، لكن الأفضل كل ما زاد، لأن ما شاء الله عندنا من مما يوجب الاستغفار الشيء الكثير، يعني نظرك يحتاج استغفار، وإذنك تحتاج استغفار، أصبعك على الرومنت كنترول تطلع وتنزل تحتاج استغفار، كل وأنت داخل على الفيسبوك كان بتروح وش الصورة اللي بتستعرضها وش الموقع اللي بتدخل فيه يحتاج استغفار، الجوال وأنت شغال فيه وين بتروح وين بتجيب يحتاج من استغفار. يعني احنا يبغانا على طول استغفر الله العظيم واحنا شغالين، اللي بعضهم يستغفره شغال، اسمع فيه واحد جزاني يسب خلق الله سب، نزلنا الايام اللي جزاني ما ادري ايش يجيبوه في وكل ما سب يقول استغفر الله العظيم ويضحك ويسلم خلق الله، يعني سب مقزع بكل ما تعني الكلمه، ويضحك يضحك استغفر الله العظيم واتوب اليه واسلم. أقول هذا ما شاء الله عليه، يعني جاهز، يعني بس يرسل ويستغفر. أن في هذا لا تقبل التوبة إطلاقا من هذا، لا يقبل منها الاستغفار، لا إذا سامحه هذا اللي يسبه ويتطاول عليه. وفعلا يعني كل لعنة وكل سبة وكل تطاول مع استغفر الله العظيم ويضحك، لا عاد يقول استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، ما شاء الله العظيم. فإحنا نحتاج للاستغفار يعني في كل لحظة حقيقة، إذا راجعنا أنفسنا بعقلانية، والله في زمننا هذا اللي إحنا فيه في أمس الحاجة للتوبة، في أمس الحاجة للاستغفار، يعني أول يعني إذا كانت المعصية خارج البيت، المعصية أول خارج البيت، أما الآن المعصية معك في كل مكان حتى داخل المسجد والعياذ بالله، حتى وانت داخل المسجد المعصية معك في جيبك، خلاص أنت الآن مرتبط بالعالم كله في جيبك، قد تأتيك رسالة تسب أو قد يأتيك مكالمة نرفزك نوعا ما وتخرج من إطارك، قد يدخل أحدنا للأسف يعني المسجد وجواله ما شاء الله عليه مليان صور قذرة وصور قبيحة وللأسف موجود، لا نعتقد أنها ما هي في جوالاتنا وأنها غير موجودة، لا موجود للأسف الشيء هذا موجود، فأصبحنا الآن يعني داخل المساجد كان البعض يعتقد يقول سبحان الله، يعني يقول بعض في بعض علامات الساعة، علامات الساعة من علامات الساعة دخول المعازف إلى المساجد، بيجي يدق لي عود ولا في مسجد، فلما الآن تبين لنا إذا هي المشكلة فعلا أدخلناها وإحنا راضين، إحنا ليلة نصلي مع سيدي قاسم الله يحفظه في رمضان وفي عشاء، فجاء واحد وصلى معنا وجواله شغال على يعني الموسيقى الجرس وحاط الجرس أغنية، وبعدين أغنية مؤثرة يعني يعني موسيقى كاملة بكل تفاصيلها، ما بقي إلا ما محمد عنده معها كفاني عذاب الله يجازيك فقعالك. فلما رأى أنه خلاص احنا المصلين صار فينا خلاص، يعني خرجت اصلا من الصلاة انسحب وشرد، خرج من الصلاة وترك الصلاة وهرب من الصلاة، وانتهت الصلاة والسيد قلنا قد شرد ما عاد الله يعني ما عاد. فهذه من المصائب اللي احنا الان نعاني منها حقيقة، حتى لو كانت الموسيقى الجرس ما هو موسيقى، قلنا لابد انها في شتة الانتباه، لابد انك تؤذي المؤمن اللي جنبه، وأذية المؤمن من اشد الجرائم، وهذه اذا خاصة اذا كان مؤمن، اذا كان هذا تيسر له الامر وكان خاشع وفجأة اخرجتها انت عن الصلاة تماما، لان مستحيل اطلاقا انها تكون انت تصلي ويجي واحد جنبك يدق باي موسيقى او باي نغمه باي شيء، لا بد ان يخرجك من من من تركيزك اللي انت في الصلاه، اما اذا كان عاد فيه، والبعض للاسف انه من باب الخشوع انه ما يطفي، يعني عاد تشوف التناقض العجيب، طيب انت الان شاغل الناس قال لا انه لا يجوز اني اتحرك، ما يجوز انك تدخل الجوال على اساس انه إذا كان فيه موسيقى فيجب عليك أن تخرج من الصلاة، تخرج من الصلاة إذا ما يعني طبعا عادي جدا يقدر يطفيه بحركة سهلة، هم قالوا أنه يجوز للمصلي إذا كان هناك ما يبطل صلاته، أن يعني مثلا سقوط الإزار إذا كان مع إزار أو شيء نقول يسقط الإزار والسلام، لا يمسك إزاره ويربط إزاره على أساس أنها تصح صلاته، وكذلك في حق الجوالات يا إخوان دي في المساجد، يعني ممكن الواحد يدخل يده في جيبه أو من برا يطفيه، كتبه أفضل من أنه يتركه، ما هو خشوع ما يقول أنا لا أنا هذا ما يجوز أن يتحمل، ما أنت أذيت خلق الله وأذيت نفسك، كده هذا أخف الضررين أنك حتى لو خرجت من الصلاة، فهذه إشكالية اليوم موجودة عندنا جميعا، ونحمد الله ونشكر الله أنها عندنا في مساجدنا أخف بكثير، يعني أكثر من يمكن من 90% أو 99% من أماكن أخرى، يعني في بعض الأماكن ما عاد حتى لا إمام يقدر يقرأ ولا مستمع، حتى وإحنا في الحرم، الحرم نفسه أنت في صلاة في الحرم تصلي أو في طواف أو في الموسيقى وذا اللي يرد وذا انتهت دخلت إلى كل مكان، ولذلك عرفنا الآن ما معنى أن تدخل المعازف إلى المساجد، فهي وصل إيش باقي بيجيكم الأشياء القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا نعم والله ذو الفضل العظيم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الفضل يعني من الأشياء أيضا، هذا فضل وأيضا عظيم. ومن من؟ من الله سبحانه وتعالى. إذا لا نستطيع أن نتخيل هذا الفضل ما دام أنه وصفها الله سبحانه وتعالى بأن فضل عظيم. ومن من؟ من العظيم. إذا لا تتخيل هذا الشيء. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وهي ما سطر من القصص. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي آيات القرآن قالوا قد سمعنا، سمعنا هذا وسمعنا من قبل، يعني فيه غيره قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. لو المسألة مسألة وإحنا لكن إحنا لا نريد، مع أنه كاذب. والله سبحانه وتعالى يعني قد تحداهم في هذا، قال آتوا بعشر سور من مثله فما استطاعكم، قال فآتوا بسورة وآتوا بشركائكم من الجن والإنس والكهان وهاتوا سورة واحدة قل هو الله أحد أو غيره. ومع ذلك ثبت العجز، لأن كان التحدي أو الإعجاز في القرآن أنها أتى بلغة العرب وهم أفصح الناس، ويقال أن العرب هم الأمة الوحيدة، إحنا يا عرب الأمة الوحيدة الذين خلدوا تاريخهم شفويا لفظا بالشعر. عندنا المعلقات العشر أو المعلقات السبع، وعندنا يعني النثر، وعندنا البيان، وعندنا نسمع عن قس بن ساعدة الأيادي وخطبتها المشهورة لذا تردد إلى الآن من قبل الإسلام، ومعروفين العرب. فقال أنهم دونوا حضارتهم شعرا. عندما تنظر إلى المعلقات وكيف أنهم تحدثوا عن كل شيء، بينما الأمم الأخرى دونتها كتابة. فلذلك هذا من قوة البيان، من قوة الإعجاز عند العرب. فأتى التحدي لهم بنفس قوتهم، مثل ما كان في قوم موسى اشتهروا بالسحر وأتاهم بنفس الأسلوب، فكذلك العرب كانوا مشتهرين بالفصاحة، فأتاهم القرآن تحدي في الفصاحة، ومع ذلك عجزوا تماما عنها. هناك بعض السور طبعا يمكن سمعتوا عنها في الماضي وفي الحاضر، في سور قرآنية في 2013 للشيخ محمد العريفي في سورة التفاحة يمكن قد سمعتوها، وفيه لأنه ينافس أبرهة أو ينافس شو اسمها سجاح وينافس مسيلمة الكذاب الذي قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له إذنان طويلان وله ذنب قصير، وثم على أساسها على وزن سورة الفيل، وهناك واحدة ثانية الجواهر ما الجواهر وما أدراك ما الجواهر، يعني كلام بذيل. وهذا التافه الآخر العريفي أتى، يمكن تسمعوا أو أي واحد منكم يدخل في اليوتيوب ويكتب سورة التفاحة، يعني من باب الاستهزاء ومن باب الغنج حقه، هذا يعني شيخ مغنج يأتي بسورة التفاحة وأنه كذا وكذا، فقبحها الله وقبح تفاحة معه. فالقرآن يقول أحدهم قال هذا القرآن عجيب وهذا القرآن عظيم، قال أنا ممن يتاجر في الكتابة، فأنا أذهب إلى اليهود وأكتب لهم التوراة وأبيعها، وأذهب إلى النصارى وأكتب لهم الأناجيل، نعرف أن الأناجيل تقريبا 12 إنجيل وأبيعها. قال قلت لم يتبقى معي إلا القرآن والمسلمين، إذن الآن الشغل أروح أكتب. قال فكتبت القرآن، أنا لا أعرف القرآن لكن كتبت، وفي شيء يسقط وشيء يبقى وشيء يعني مثل ما الكتب الأخرى يعتقدنا. قال فأول كتاب أنهيته فبعته، قال لي طفل. قال فقرأ فيه كم كذا ورد، قلت لي ماذا؟ قال هذا مو قرآن. ليش؟ قال أنا فيه أخطاء. قال فتوقفت تلقائيا، إذا كان هذا من أول بعدين ولد وهذا طفل اللي انتبه لهذا الشيء، قال فعرفت أن هذا الكتاب محفوظ، يعني محفوظ من يعني هذيك ما عندي مشكلة تمشي، لكن هذا قال أول واحد أول نسخة ردت علي رمي ما في وجه، فعرفت أنه فعلا عندما أسمع أنهم يقولوا أن القرآن محفوظ يقول الله سبحانه وتعالى أننا نحن نزلنا الذكر وأننا لا حافظون، فهذا هو حفظ الله سبحانه. البعض يقول طيب أنا أستطيع أن أتي بمصحف وامسح، أنا حولت الآن يستطيع أي واحد يأتي طيب، لا الحفظ هو القرآن كمجمل وأن يبقى في صدور المسلمين كلهم، لا يمكن أن يتفق على أن يأتي القرآن ويجد عندنا القرآن كله مجوّر، مستحيل، لأن القرآن لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك أن العلماء أو الحفاظ على طول يقولوا هذا غلط، هذا مزور، هذا مزيف، ولذلك إحنا الآن وجدنا مرة هنا غلطة في مدري إسماعيل ومن اللي انتبه واحد من الأخوان، وإذا فيه كسرة في سورة نوح تقريبا كسرة بدل ما هي فتحة حطوا وقتهم، وسحبنا النصاحف وأبلغنا الجهات المختصة وقام في القيامة وبحثوا عنه في كل الأسواق، بل وراسلوا حتى الجهة في سوريا كانت الجهة الناسفة الطابعة، إن هذا لاحظ في شكله فقط، فلذلك القرآن محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق هو إن كان هذا هو هو الحق ولا الحق يا سيدي قاسم من عندك أي القرآن أو إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فامطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم، يريدون بذلك الصد عنه ودعوى أنهم يعلمون أنه باطل. وقال أن كان في يهودي في مجلس لأحد الخلفاء، فقال هذا الخليفة وهذا اليهودي معه، وكان هذا اليهودي يتحدث عن المسلمين ويعيب في المسلمين، وأنكم أنتم يعني من عجائبكم وغرائبكم ما أحد سببكم إلى ما إلى ما إلى ما وصلتم إليه من الخذلان وعدم العقل والمعرفة. قالوا وما ذاك يا أخا يهود؟ قال أتقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة، مفهوم أن تقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، هذا الكلام لا يقبل، يعني كيف هذا؟ هذا دليل غباء ودليل دليل أنكم فعلا يعني ما لكم عقل، فأصيبوا بصدمة فعلا كلام يعني. فكان أمير المؤمنين قال يا أخا يهود أسوأ منهم من رأى معجزات الله سبحانه وتعالى وفلق له البحر وخرج من البحر ولا زالت قدماه يعني من طين البحر، ويقول اجعلنا إله كما كان لهم إله، جعل له ثور يعبد له عجل، هذا أسوأ من هؤلاء. قال لم أكن أعلم أنك موجود ولا ما كان تكلم هو أنت موجود. فإحنا يعني هؤلاء يعني كارثة، وما إن كان هذا هو الحد من عندك فهدنا إليه، قال له فأنزل علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم، لأن احنا متأكدين وواثقين أن هذا القرآن غير صحيح وأن محمد يكذب وأن كذا وكذا، فإن كان هو فارسل علينا، يريدون بذلك الصد عنه ودعوى أنهم يعلمون أنه باطل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. هذا محمد صلى الله عليه وعلى الله، وهذا فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى الله على الأمة، وإحنا قلنا لابد أن نعيد حساباتنا مع رسول الله، لابد أن نعرف رسول الله، إحنا ما نعرف إلا محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب ولد عام الفيل، ولهم الأولاد خمسة، وتزوج فلانة وفلانة وفلانة، ومات في سنة 11 للهجرة، غزواته فينا يعني حطوا لنا رسول الله في خمس صفحات، ولا هي خمس صفحات يعني صفحتين وكثير يعني، هذا اللي رسول الله، هذا الرجل اللي الملائكة تستأذن الله أن تنزل تسلم عليه، هذا الرجل اللي الحجر والشجر تشرفت أنه مشى من عنده، هذا الرجل الذي يدعي الشجرة فتأتي إليه بإذن الله، هذا الرجل الذي تكلمت معه الحيوانات هذا الرجل الذي تكلمت معه الطيور، هذا الرجل الذي حتى في مولده كان آية من آيات الله في مولده، وكيف أن الملائكة أول من وصل إليه الملائكة تزوره وتسلم عليه، ولم يسمح حتى الأمة، أمة التي وضعته، أن تنتبه لها قبل الملائكة أن ينتهوا من زيارته صلوات الله عليه وعلى آله. يعني حتى جاء جد عبد المطلب يريد الدخول عليه، قال مالي، يعني قالت والله إني لازلت ونازع منذ وضعته، وهذه الطيور التي تراها تنازعني فيه. جاءت يريد أن يدخل فيسمع الصرخة العظيمة الهائلة، ليس إليك، ليس لك إليه طريق، ارجع. جد عبد المطلب قال حتى قلت أن قلبي أنفطر من الخوف، ليس لك إليه طريق حتى تنتهي الملائكة من زيارته. والملائكة كلها في بيت هذا المولود ساعات بس، فقط عمره ساعات الآن، ثم يستمر هذا النبي صلى الله عليه وعلى له هذا الفضل وهذا العظمة تمشي على الأرض بكل تواضع وبكل، وإحنا لا نستطيع نعرف شيء إلا مجرد هذه الأشياء. لذلك يا أخواني الكرام، يجب على كل واحد من يعيد حساباته أن يبحث. إحنا لا نعرف رسول الله، إذا تبغى الواقع تركونا منه. صحيح أنا نقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نصلي عليه صلاة الله عليه وعلى له، لكن لم نعرفه. أننا لو عرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى له لعرفنا الإسلام، لو عرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى له لعرفنا التعامل، لو عرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى له حق المعرفة لعرفنا ماذا يكون وكيف نكون وكيف نتعامل في حياتنا كلها، مع أنفسنا، مع الصلاة، مع الناس في الشارع، مع كل حياتنا مرتبطة بمعرفة محمد صلى الله عليه وعلى له. لكن لما جهلنا وأبعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى له، وأبعدنا قشرا، ترى ما المسألة مسألة، أبعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى له، أصبنا بالذلة، أذل الشعوب على وجه الأرض أمة محمد صلى الله عليه وعلى له، أفقر الشعوب أمة محمد، لا قيمة لهم أمة محمد. حتى إذا حصل بين أمة محمد، ننتظر اليهود والنصارى يأتوا ليصلحوا بيننا أو لأن يجبروا أحدنا أو لأن ونحن أمة محمد صلى الله عليه وعلى. ولذلك أبعدنا عن محمد، فلما بعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى تقاذفتنا الأمم وتطاولت علينا من يسوى ومن لا يسوى، لأن يقول الشاعر بما لجرح بميت إيلامه، في من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه، خلاص إذا قد الإنسان مهان ما عاد يضر ما يلحقه في مثل الميت إذا جرح. فلذلك يجب علينا جميعا، وهذه أمانة علينا كلنا، كل واحد منا يستطيع أن يطلع اليوم، ما في شيء اسمه أني ما عندي كتب أو ما عندي، لا، كل شيء متاح، كل شيء متاح. نبحث عن فضائل رسول الله، نبحث عن معجزات رسول الله، نبحث عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا اللي البشرية كلها الآن معترفين بأنه أعظم رجل، حتى الكفار، حتى المشركين، حتى كلهم الآن الاعتراف موجود بأن أعظم شخصية في التاريخ شخصية محمد صلى الله عليه وعلى شبه، يعني شبه إجماع تقريبا على هذا الشيء، شبه إجماع من الناس اللي معتبرين واللي كلمتهم معتبرة سواء مفكرين أو غير، الاتفاق الآن يمكن قبل فترة يمكن اطلعتوا عليها، جامعة في أمريكا والله في بريطانيا يعني وضعت على بوابتها الاعتماد أو أن الشرف لها محمد رسول الله. عندما الغرب عرف، لأن الغرب تعامل مع هذه الشخصية من منطلق عقلاني حقاني، بحث عن الواقع عن الحقيقة، لأنهم أجمل ما فيهم البحث. فلما وصلوا إلى هذا الشيء وصلوا إلى نتيجة، عرفوا محمد صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك إحنا ما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا عرفنا الله حق معرفته، ولا عرفنا رسول الله حق معرفته، فلذلك هذا الوضع اللي إحنا عليه. يقول أحد العلماء قال أنتم الآن صلاتكم هي عادة وليست عبادة، ولا مجرد الله أكبر مش حالك توكل على الله وخذ وانتهينا. لكن هل استحضرت رسول الله معك؟ هل استحضرت الله سبحانه وتعالى معك؟ هل استحضرت هذا الدين وعظمة هذا الدين؟ أبدا. لذلك احنا يمكن في الأيام الأخيرة في رمضان، ما أدري بكرة عيد أو ما عيد، ما أدري كيف يصير، نتوافق من هذه اللحظة، من هذه اللحظة اللي احنا فيها، فلنبحث، كل منا يبحث عن رسول الله. ابحثوا عن رسول الله، لابد نبحث عن رسول الله. رسول الله مفقود بالنسبة لنا. يعني أنا يمكن حدث بعض الأخوان، رأيت برنامج من مسابقات، برنامج جميل، يسأل واحد يقول له تعرف راشد ماجد ما أدري أحد المغنين؟ قال نعم. قال إيش الأغاني؟ قال كل الغلا المهم قال يعدد له الأغاني هلا هلا. قال جميل ما قصر. إيش اسم أولاد رسول الله؟ قال ها. قال اسم أبناء رسول الله. فاجأتني هذا السؤال، فاجأت فجراتك يعني، فاجأت باسم يعني، حتى رسول الله يمكن لو سأل عن اسم رسول الله كان قال فاجأتني. طيب إيش اسم زوجات الرسول؟ إيش اسم بنات الرسول؟ مفاجأة بالنسبة لي. ففعلا إحنا يمكن أنا لو أسأل واحد من أولادي عن منتخب منتخب إسبانيا يعطيك إياه، ولا برشلونة ولا ريال مدريد، ولا على طول نهلها. لكن أنا أتحدى واحد منا يجيب ابنه، بدل ما هو يفتخر بابنه أنه يعني متابع للرياضة، أنه يأتي به ويخليه يقول لنا إيش أسماء رسول الله. إحنا الآن إذا إحنا دولة شيبة ما نعرف من أسماء رسول الله إلا محمد، وله ما يقارب 90 اسم، ما أحد منا يعرف أسماء يعني أولاد رسول الله، بنات رسول الله، زوجات رسول الله، أسماء رسول الله، فضل رسول الله، معجزات رسول الله، أخلاق رسول الله، تعاملات رسول الله، هذه إحنا بعيدين عنها تماما. ولذلك لا والله العظيم إنه عيب نقدم إلى رسول الله وإحنا إن شاء الله كلنا من أهل الجنة وفي حضرة رسول الله، ولا نستطيع لو سألنا رسول الله فاجأتنا يا سيدي، والله هذه مفاجأة. هذا ذكرتني بأحد الأشخاص يعني موجود في نجران طبعا في المدرسة، يسألها الأستاذ يقول اذكر لي خمسة أنبياء. قال سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا سيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا فرعون. أنا بعض الأحيان تأتي الأخطاء وهي كثيرة ما شاء الله. فلذلك نعود، وأنا هذه قد ربما نلتقي أو ما نلتقي، إن التقينا فهذا فضل من الله، وإن لم نلتقي فالحي يدعي للميت منا. فهذه وصية، مع أني أنا قبلكم أحق أني أوصي نفسي لأني أنا أقل منكم شأن، أن نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نبحث عن رسول الله، ضروري ضروري ضروري أن نبحث عن رسول الله. فإذا وجدناه في ذلك الساعة وجدنا كل شيء، فعلينا أن نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صديق مخرجا وكل هم مفرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونتوسل بالفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، نهدي ثوابها وبركاتها إلى روح نبينا والنبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنية كل من يريدها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبنية الشفاء والعافية والرزق والخير والتسديد والرشاد والتوفيق، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع عنا وعنكم وعن أمة محمد مصائب الدنيا وأهوال الدنيا، وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ لنا ديننا دين الإسلام، وأن يكفينا ما أهمنا في الدنيا والآخرة، وزيادة تعظيما في شرف نبينا وعلى نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.